ومع ذلك ما رضي الله للعبد المتخلق بهذا الدين العظيم إلا أن يكون متخلقا بأخلاق حسنة أسوتها وقدوتها الرجل الذي شاء له ربه تبارك وتعالى أن يكون أسوة حسنة وقدوة حسنة، فقال عنه سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها وهي أعلم الناس به عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن. فإذا أردتم أن تتعرفوا على محمد عليه الصلاة والسلام، على عقيدتي، على معاملاتي، على عباداتي، على جهادي، على أخلاقي، فاقرأوا القرآن وتدبروه فستجدون محمدا عليه الصلاة والسلام بصفاته ظاهرا لائحا في هذا الكتاب الكريم. وما كانت السنة بجميع أنواعها من سنة قولية أو فعلية أو تقريرية إلا وكانت مصداقا لتطبيق القرآن الذي أنزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وإننا كمسلمين مدعوون إلى أن نتخذه أسوة وقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فنبيكم صلى الله عليه وسلم وأسوتكم كان صلى الله عليه وسلم كما شهد له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. فلا يتصور أن يسبق النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة ولا بإحسان ولا بفضل ولا بخير ولا بخلق حسن. لا يتصور أبدا أن يسبق فهو السباق صلى الله عليه وسلم. وهذا هو سر التعبير في القرآن: أنا أول المسلمين، أنا أول المؤمنين، أنا أول العابدين. فلا يتصور أن يسبق بتقوى أو بإيمان أو بإحسان أو بخلق حسن صلى الله عليه وسلم. ومن الأخلاق المنسية المهجورة في هذا الزمان خلق عظيم اسمه جبر الخواطر. جبر الخواطر هذه الكلمة التي نسمعها من آبائنا وأمهاتنا حينما يدعون لنا أن يجبر الله خاطرنا. فهل جبر الخواطر خلق إسلامي؟ نعم. يقول سفيان الثوري: ما علمت عبادة تقرب العبد إلى الله تعالى كعبادة جبر الخواطر. وجبر الخواطر صفة من صفات رب العالمين الذي من أسمائه الحسنى الجبار. والجبار مشتق من الجبر، يجبر الكثير، فالكثير يجبره رب العالمين. فيبدل الفقر غنى، ويبدل المرض صحة، ويبدل الحزن فرحا، ويبدل الأمن خوفا سبحانه وتعالى. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني وارفعني، اجبرني يا ربي. فهذا دعاء عظيم، أن تدعو ربك أن يجبرك من الجبر، فهو الجبار، وهي صيغة مبالغة من الجبر، أنه يجبر كسر الإنسان. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم متخلقا ومتصفا بصفة جبر الخواطر قبل أن يبعث، حتى إنه حينما فجأه الحق وجاءه جبريل في غار حراء ذهب ليقول لزوجته السيدة خديجة رضوان الله عليها: دسروني دسروني، زملوني زملوني، إني خشيت على نفسي فقالت له المرأة الزكية الصالحة القانتة العابدة الصديقة رضوان الله عليها: والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ هناك مقدمات تفضي إلى نتيجة. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، أليس هذا من باب جبر الخواطر؟ إنك لتصل الرحم، الرحم المقطوعة يصلها محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قبل أن يكون نبيا. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق، كل نائبة تحدث للناس نجد محمدا عليه الصلاة والسلام يسعى لجبر كسر الناس وللوقوف مع الناس من أجل أن يواسيهم، حتى وإن لم يستطع أن يواسي الناس إلا بالكلمة الحسنة. وقولوا للناس حسنة بالكلمة، هو الذي يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة. إن لم تستطع أن تتصدق على إخوانك فتصدق عليهم ولو بالتبسم، بالبسمة، باللقاء الطيب. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فبعد أن ذكرت صفات النبي صلى الله عليه وسلم قبل مجيء الإسلام، ترتب على ذلك النتيجة: والله لا يخزيك الله أبدا. فالذين يجبرون كسر الناس ويجبرون خواطر الناس، هؤلاء يأمنون المخاطر. إن كنت ممن يجبرون الخواطر فاعلم أنك ستحقق المعية، معية الله، حينما تعتريك المخاطر. انظر، إذا كنت دائما تقدم الحسن للناس فاعلم أنك من أهل معية الله تبارك وتعالى. والله لا يخزيك الله أبدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب عباد الله إلى الله أنفعهم للناس. وإن أنفع الأعمال التي ينفع بها العباد بعضهم بعضا، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن تدخل على أخيك المسلم سرورا. لا تكن سببا في إدخال الحزن على المسلمين، أن تدخل على قلب أخيك المسلم سرورا وليس حزنا وليس خوفا وليس هلعا. أن تكشف عن أخيك المسلم كربة من كرب الدنيا، وهذا جاء في الحديث: من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وهي أعظم. أن تدفع عن أخيك المسلم جوعا، أو أن تطرد عن أخيك المسلم جوعا، أو أن تقضي عنه دينا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولئن أمشي في حاجة لأخي المسلم أقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، شهرا. انظروا حتى تعرفوا قيم العبادات ودرجات العبادات. لاعتكاف شهر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أهون وأقل في الفضل والمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي تابعة لمحبة الله تعالى. إذن عبادة اعتكاف شهر في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أدنى في المحبة من أن يمشي النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة أخيه المسلم حتى يبلغها إياه. والحديث حسنه الإمام الألباني رحمة الله عليه. إذن جبر الخواطر وجبر المكسورين وجبر المهضومين والمحتاجين هي صفة من صفات رب العالمين أحبها واتصف بها سبحانه، وهي صفة من اسمه الجبار، وأمرنا أن نتخلق بها لتصبح من صفات عباد المؤمنين، وقام بها المرسلون. رب العالمين جبر كسرهم، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نجبر المكسورين. ولذلك لما أن جاءه الرجل الأعمى لكي يسأله، والنبي كان منشغلا بأمر من أمور الدعوة، كان قد أقبل على بعض رجال الكفر الكبار في مكة، وكان أمله أن يدخلوا في الإسلام ليعز الله بهم الإسلام، فجاءه هذا الرجل الفقير الأعمى. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل شيئا على الإطلاق، إلا أنه عمس كشر فقط وتولى أعرض، وهاتان صفتان لا يراهما الأعمى، وهذا هو السر في ذكر الأعمى في الصورة، عبس وتولى. أن جاءه الأعمى، الأعمى لم يرى لا العبوس الذي على الوجه ولا التولي بالصدر، تولى النبي بوجهه إلى المشركين الذين كان يخاطبهم، عبس وتولى. أن جاءه الأعمى عاتبه الله، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى. هؤلاء استغنوا عنك وعن الدين وعن الحق، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى على الأعمى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. مع أن الرسول ما كان متلهيا بلهو، وإنما كان في شأن من شؤون الدعوة، فأنت عنه تلهى. كلا، ولم تقل للنبي إلا مرة واحدة في القرآن، كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. يأمره ربه بأن يجبر هذا الكسير، هذا الأعمى الذي جاءه يسعى، وألا يلتفت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان النبي من بعدها حريصا كل الحرص على جبر المكسورين وعلى جبر خواطر الناس، حتى إن الأمة كانت تأتي لتأخذ بيدي حتى يقضي حاجة. أمة جارية لا شأن لها في دنيا الناس، ومع ذلك لها شأن عظيم عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحينما يأتي فقراء المهاجرين يقول له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد سبقنا أهل الدسور بالأجور، الأجنياء سبقونا بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكن يتصدقون من فضول أموالهم ولا نتصدق. فيجبر خاطرهم ويجبر كسرهم ويقول لهم: إن معكم ما تتصدقون به، كل تسبيح لكم بها صدقة، كل تحميد لكم بها صدقة، كل تهليل لكم بها صدقة، كل تكبير لكم بها صدقة، أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. كان دائما يسعى إلى جبر خواطر الناس صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه جبر خاطرنا نحن ولم نرى، جبر خواطرنا نحن حينما ذهب إلى البقيع ليسلم على الموتى، ثم قال: وددت لو رأيت إخواني. قال الصحابة: أولسنا بإخوانك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل أنتم أصحابي، أما إخواننا الذين يأتون من بعدنا فيؤمنون بي ولم يروني. الرسول كان جبره للخواطر يتعدى الزمان والمكان والإنسان، حتى الذين سيأتون في مستقبل الزمان جبر خواطرهم، لأنهم لم يروه صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وصدقوا به، ولم يروا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجاهدوا معه. فلذلك قد وددت أني لو رأيت إخواني. هكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلنتخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، لو طالعنا كتاب ربنا لوجدنا ما يؤيد هذه الصفة العظيمة، وهي جبر الخواطر. فجبر الله خواطر النبيين والصديقين والصالحين. حينما حدث ليوسف ما حدث، قال الله سبحانه: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. أوحى إليه وهو في الجب، حينما ألقي في الجب، أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ويجبر خاطر أم موسى حينما قلت: فرددناه إلى أمي كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أمور كثيرة حدثت حينما يدخل زكريا على السيدة مريم. كلما دخل علي زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. المهم أنه يقول لربي: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، وجبر الله كسره وجبر خاطره وأصلحنا له زوجة. وهكذا حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يترك مكة، ينزل عليه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ستعود إلى مكة مرة أخرى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على جبر خواطر الناس. والتشريعات القرآنية موجودة. انظر إلى القرآن الكريم حينما يأمر الرجل في التعامل مع امرأته إذا طلقها، حتى حينما يحدث الطلاق وأحضرت الأنفس الشح، يقول الله تعالى: متعهن على الموسع قدر وعلى المقتر قدر متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وفي آية أخرى يقول: حقا على المتقين. متعة تعطى للمرأة ساعة الفراق. إذا الآيات القرآنية والتشريعات مليئة بجبر خاطر المنكسر. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. إذا نحن في هذا الزمان حينما نرى الناس مرضى، نرى الناس مكسورين، هذا مريض وهذا فقير وهذا لا يجد عملا، وهذه طلقت فكسرت وهذه أرملة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الساعي على اليتيم والأرملة كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الصائم. عبادة من العبادات في جبر خواطر هؤلاء. أين نحن من هذا؟ أين نحن من جبر خواطر المسلمين؟ علينا أيها المسلمون أن نكون متصفين بصفات النبي صلى الله عليه وسلم في القول، حتى وإن لم تستطع، لم يعطك الله مالا لكي تتصدق به، فتصدق بالابتسامة، تصدق بالكلمة الطيبة. يأتيك إنسان مكسور فاجبر كسره ولو بكلمة، اجبر خاطره ولو ببسمة. إذا علينا أن نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. من الممكن أن نملأ صحيفة حسناتنا بأمور لن تكلفنا كثيرا، والله لن تكلفنا إلا ابتسامة، والله لن تكلفنا إلا كلمة طيبة. إنسان يأتيك وقد وقع في عرضك أو تكلم في حقك ويريد الاعتذار: يا أخي لا عليك، هو أتاك مقصورا فاجبر كسره. لماذا؟ ولماذا قلت هذا؟ طيب قلت علي كده ليه؟ طيب وتبدأ تحقق معه لماذا؟ فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير وحينما تكلم معها ذكر لها البعض وأعرض عن بعض، وإنما قال كلمة واللبيب يفهم بالإشارة. فحينما يأتيك إنسان ليعتذر إليك فلماذا تصعب عليه الأمر؟ كونوا عباد الله إخوانا، اسعوا جاهدين إلى أن تفكوا كرب المسلمين، اسعوا جاهدين في أن تحلوا مشاكل المسلمين. أحيانا تكون المشكلة وحل المشكلة أن ترشده بكلمة طيبة، اذهب إلى فلان، يا فلان فلان في حاجة إلى كذا، بكلمة بإرشاد. لكن نقابل بعضنا البعض ونحن عابسين، تكشير على الوجه، عبوس على الوجه، نفرح في بعضنا البعض حينما يحدث لإخواننا مضار في دينهم أو دنياهم أو بيوتهم أو أبنائهم، على المسلمين أن يتخلقوا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، قرآننا عظيم، سنة نبينا عظيمة، نبينا عظيم، وليس مطلوبا منا إلا التأسي، قراءة القرآن الكريم، تدبر القرآن والسنة المطهرة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم نبراسا لنا ونموذجا وأسوة حسنة، كما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقم الصلاة.